ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ومن عظيم فضل الله على عبده أن يكفر عنه خطاياه بما لا دخل له فيه من المصائب والأحزان والأمراض إذا قابلها بالصبر والرضا، فأمر المؤمن كله له خير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. رواه مسلم. عباد الله، هذه بعض المكفرات من الأعمال والأقوال ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها، ففيها الخير والثواب والبعد عن الشر والعقاب. ومن قرأ في السنة وبحث في فضائل الأعمال وجد من ذلك الكثير، فإنعام الله على عباده لا يحصى. فأكثروا من الصالحات واجتهدوا في العبادات لتكونوا من أهل الجنات. اللهم اجعلنا وإياكم ووالدينا من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.